بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال مالك رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والحق والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ويقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن، أي نقر ونعتقد بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان إلى آخره. كل هذه الأمور تندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، أو أحد أركان الإيمان الستة. هذا مما عليه عامة المسلمين يعتقدون بالبعث وما فيه مما جاء من أخبار، كما ذكر العرض والحساب والبعث والنشور والقنطرة والموازين والجنة والنار، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في الجملة. أما تفصيلات بعض الصور كيفيات الموازين والحساب، هذا أمر غيب، أمر غيبي علمه عند الله عز وجل. فالمؤلف رحمه الله ذكر في أول الكتاب شيئا من الإيمان بوجود الله، الإيمان بالله عز وجل، ثم عرج هنا وذكر أن الإيمان بالله عز وجل أمر فطري لم ينكره أحد إلا جاحدا أو مستكبرا، لذا لم تكن يعني مناظرة مجادلة الأنبياء مع أتباعهم في وجود الله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل أمر فطري وأمر نظري حسب ما يقع في الفطرة من تلوث أو لوثة أو غبش أو شك أو شيء عارض، فربما تنتقل من كونها فطرية إلى كونها نظرية تحتاج إلى بعض الأدلة التي بها يثبت العبد وجود ربه سبحانه وتعالى. لكن غالب جدال وخلاف الأنبياء مع أتباعهم هو في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وكثر منكرو الإيمان أو منكرو اليوم الآخر والبعث يوم القيامة، لذا تجد القرآن مليء في الدلالات والأمثلة والأقيسة البرهانية والعقلية على الميعاد والبعث والنشور والحساب ويوم القيامة والجزاء. وكلما ازداد العبد إيمانا باليوم الآخر، كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل وازداد مراقبة لله عز وجل. والناس نحو الإيمان باليوم الآخر مختلفون، منهم من يكذب عياذا بالله، ومنهم من يعيش في ريب وشك، ومنهم ضعيف الإيمان. وهذا يقع في كثير من المسلمين، كثير من المسلمين عندهم ضعف إيمان باليوم الآخر، وعنده إيمان بالجملة بالبعث والنشور والحساب والصراط والجنة والنار، لكن كلما ازداد إيمان كلما ازدادت مراقبة لله عز وجل، وعظم بقلبه الأمر والامتثال وما يسمى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فكثير من الناس إذا قرأوا القرآن تختلف مشاربهم ونظراتهم وتفسيراتهم في الآيات. بعض الناس إذا قرأ القرآن تجد ورعا من الإعرابات، سواء البلاغية النحوية اللغوية، آخرون الإشارات، شيء عند الصوفية، شيء آخرون العقاب والثواب، ما عدل الله عز وجل لأمم ماضية من عقاب أو ثواب، وآخرون باب الأسماء والصفات، فما يسمى العقيدة باب، وهذا كله خير. لكن بعضهم يغفل كونه ينظر إلى باب ما جاء الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات، يغفل في عن جانب الإيمان بالبعث، يظن أنه على شيء المؤمن بالبعث حسب. أنت كلما تقرأ وتقرأ الآيات التي فيها بعث والشرب وحساب وجنة ونار وقوف وأخذ كتاب اليمين أو الشمال عياذا بالله ومجادلة الملائكة مع الداخلين سواء الجنة أو النار، تقل عن كثير يزداد إيمانك بالله عز وجل. وقلت لكم هذا باب يسمى باب اليقين، كلما ازداد العبد إيمانا بالغيب ازداد يقينه بالله عز وجل. باب اليقين من أهمية بالمكان. فطالب العلم يظن أنه يعني مؤمن باليوم الآخر، صحيح، لكن كان عليك أن تقف كثيرا مليا متدبرا مستخدما بكل ما يتعلق باليوم الآخر. الأمر الذي ينفع طالب العلم بالآن لا يقرأ أيضا بعض الكتب والسنة في هذا الباب حتى يزداد إيمان بالله عز وجل. ولهذا إذا بلغ العبد أصبح عنده الله حق والنبي عليه الصلاة والسلام حق وليس الحق والجنة حق والنار حق إلى آخره، أدخل الله عز وجل الجنة. هذه الحق حق واليقين يصل إلى درجة عبد ربك حتى يأتي باليقين الموت، أو عبد الله حتى تصل إلى مراقبة الله وهو درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فمن الكتب التي ألفت وصنفت في هذا الباب كثيرة جدا، لكن أجمع إلى موقعها لأبي عبد الله القرطبي رحمه الله في كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموت والأمور الآخرة. كتاب هذا جميل جدا، وأوصي نفسي طلاب العلم بقراءته. في بعض المعاصرين أيضا أخرج ما يتعلق بهذا الباب مثل الدار الآخرة هكذا على في مجلدين للشيخ علي العواشر الدار الآخرة. أيضا استقبالين يعني البذور السابرة إلى آخره الأمور الآخرة، لكن كتابه وإن كان يعني إلا أنه يعني مستقاه من كتاب القرطبي التذكرة، وفيه خير كله بوائد منه ما يحتاج طالب العلم. أحسكم بقراءة التذكرة القرطبي، وتمنينا أن ابن القيم رحمه الله كتب في هذا الباب ما يتعلق باليوم الآخر، لأن ابن القيم رحمه الله كتب أبدع وأتى بالأجل رحمه الله. نعم، لم نكتب كثير عن شرح ما يتعلق باليوم الآخر، كله معروف، وتكلمنا عن بعضه في شرحنا على الواسطية وكتاب التوحيد. نعم. الشرح الإيمان بالمعاني مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن، وذلك من الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام ببني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عانى كفرعون، بخلاف الإيمان اليوم الآخر فإن منكريه كثيرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة فاتين، وكان هو الحاشر المقبي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا يعني لا نعلم أحد أنكر يوم البعث والنشور إلا الفلاسفة. يكذبون الأنبياء ويقول لم يعني يخبر أحد من الأنبياء عن اليوم الآخر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب مفترى، كذب افتراء، هذا كذب أولا كذب وبهتان، ثانيا يعني هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالأمور الغيبية، ولهم الآن أن أذناب يعني وأتباع. خرجت الآن بعض النظريات بعض الأفكار الإلحادية مثل الوجودية والطبيعية وشيء من هذا، كل ذلك تنكر الأمر الغيب. أما الملحدون فهم ملحدون مثل الماركسية والإسماعيلية والشيوعية والماركسية أيضا وغيرها، هذه تكفر برب العالمين وليس لها يعني بقية باقية وليس لها أثر وليس لها حقيقة، كلها دعوة يكذبها الواقع يكذبها العقل الفطرة. لكن في من أيضا يقر بالبعث لكن يكذب بحقيقة البعث من حيث الصورة، منهم يقول الذي يبعث الأرواح فقط، وآخرون يقول بعث لكن دنيا أخرى وحساب آخر ليس كما يعني وصفته الأنبياء، كل هذا تكذيب. فليس البعث منه عن المؤمن به إلا ما ورد في الكتاب والسنة وقام على الإجماع مما سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ومنهم أنه لم يصح معاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التقييد والخطاب الجمهوري. هو خطاب جمهوري، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه التخيل، يخيل الناس أن ثمة جنة ونار وحساب وصراط وورود وحوض وموازين، يخيله حتى تستقيم حياته، تخييل ويسمى تخييل، يخيل الناس. وفي إن عياذ بالله أن يعاق تعطيله، في تخييل وفي تجهيل، زي أرسطو وسقراط وأفلاطون، هؤلاء يجهلون أنبيائهم، يرون أنهم أعلم أحكم من هؤلاء الأنبياء، هم في منزلة الأنبياء بل هم يرون أنهم